بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نستقبل الاتصالات إخوان المشاهدين. معنا اتصال. طبعا نذكر أن هناك يعني جوائز في آخر الحلقة بإذن الله مقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة، 30 جائزة. اليوم معنا فائز إن شاء الله مع مرافق. تفضل. بس طفي لنا الأربيس لو سمحت عشان نسمع. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك الشيخ مشاري؟ يا أهلا وسهلا فيك. معك ياسر من السعودية شيخ. حياك الله يا أخ ياسر. الله يطول عمرك إن شاء الله. الله يحفظك يا رب. أبدأ القراءة يا شيخ. تفضل. وقالت اليهود: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قومهم. لا تقلقل العين، لا تقلقل العين. لا يعلمون، لا يعلمون مثل قولهم. كذلك مرة ثانية أعد. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فخم الخاء، فخم الخاء. يختلفون فيما كانوا فيه يختلفون. الخاء هنا ساكنة لكن ما قبلها مفتوح، تفخم أكثر. يختلفون، يختلفون فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها. مرة ثانية أعد. ومن أظلم، فخم الضاء. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها. أن يذكر فيها اسمه. لا بدون قلقلة، بدون قلقلة. أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. راعي المدود. أربع حركات عندك في أولئك، ويدخلونها، يدخلوها خائفين. مرة ثانية عفوا. ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فأينما تولوا فثم وجه الله. فأينما تولوا فثم وجه الله. إن الله واسع عليم. الله يفتح عليك يا شيخ ياسر، الله يفتح عليك. جزاك الله خير. ناخذ اتصال. معك اخوي. من معانا؟ معك عبد العزيز من السعوديه. حياك الله يا عبد العزيز. يا هلا. يا هلا ومرحبا. وقالوا اتخذ الله ولدا. تقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. لا هذا الوقف ما ينفع، هذا الوقف ما ينفع. الضمير هنا يعود على أقرب مذكور، ما ينفع تقول وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، فكأن الضمير هنا يعود على الولد. تقول وقالوا اتخذ الله ولدا ثم تقول سبحانه تقف، أو تقول سبحانه بل له ما في السماوات. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه لا. بل قف. له ما في السماوات والأرض قف هنا قف كل يعني. له قانتون. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. حاول تراعي الوقف بهذه الطريقة. تفضل. وقالوا اتخذ الله ولدا جميل. سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. لا تمد بديع. كل له قانتون. جميل. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له يكون. حاول تقرأ بتأودة شوي، أنت يعني الظاهر الاتصال أربكك شوية. وإذا قضى مرة ثانية. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. جميل. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. راعي الغنة من قبلهم مثله قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. رقق الحاء هنا بالحق. رقق الحاء هنا. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. الله يفتح عليك. خامة طيبة ما شاء الله وصوت جميل. الله يبارك فيك وحفظك علينا وعليك يا رب. آمين يا رب. تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. الله يحفظك. الله يحفظك. معنا اتصال. ألو. تفضل. من معاي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو بكر من الرياض. حياك الله. بخير. وأنت بخير وصحة وسلامة يا أبو بكر. أولا شيء نشكركم جدا على ظهور فضيلة الدكتور الشيخ رجب ديل على هذه القناة المباركة. الله يحفظك. الاستفادة من علمه إحنا والمسلمين أجمعين. الله يبارك فيك. فكل عام وأنتم بخير فضيلة الشيخ إذا سامعنا. حياك الله. حياك الله. طبعا سؤال، احنا على الهواء سيدي. انت تريد ان تقرا القران ولا لا؟ ابدا. انت الظاهر الشيخ سؤال. لا انت الظاهر داق على برنامج ثاني. ناخذ اتصال. عفوا يعني الظاهر في خطا. الو. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عليك يا شيخ. حياك الله. من معي؟ عرف بنفسك. سامر. أسامة. أسامة تفضل يا أسامة تقرأ. من وين يا شيخ؟ تقرأ من آية 120 من سورة البقرة. لأن شيخ إذا الحين أنا بخلص أقرأ أجي أخوي يشارك؟ إي مو مشكلة. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله. الذين آتيناهم الكتاب. الآية اللي قبلها. الآية اللي قبلها يا أسامة. ولن ترضى. وطي التلفزيون اللي عندك. ولن ترضى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن ترضى عنكم اليهود ولا النصارى. عنك يا أسامة عنك ولن ترضى. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ما شاء الله. قل إن الهدى الله هو الهدى. مرة ثانية اقرأها مرة ثانية. قل إن هدى الله هو الهدى. قل إن هدى الله هو الهدى. ما شاء الله. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما الله من ولي ولا نصير. اللهم بارك اللهم بارك. تلاوة جميلة ما شاء الله يا أسامة. بس مرة ثانية نصير. لا تقول نصير. قل نصير. ماشي يا أسامة. نسمع أخوك. السلام عليكم. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حالك يا شيخ. حياك الله. يا هلا ومرحبا فيك. شو اسمك؟ لا أحبك الله للذي أحببتني من أجله. عرف عرف عرف باسمك أول. أنت أخو أسامة؟ نعم. حياك الله. عيسى؟ أيوة. يا هلا ومرحبا فيك يا عيسى. تفضل. تقرأ مثل تقرأ مثل تقرأ مثل أسامة ولا أحسن إن شاء الله؟ أحسن إن شاء الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر. فأما شدد الميم أكثر. مدها أكثر. مد السائل أكثر. وأما السائلة. وأما السائلة فلا تنهر. مرة ثانية. وأما السائلة. وأما السائلة فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك فيك وفي أخيك وفي الوالد الكريم والوالدة الله يحفظهم لكم. ناخذ اتصال. عليكم. وعليكم السلام. من معاي؟ أيوب من العراق. تفضل يا أيوب. ما شاء الله أنت اتصلت فينا البارح ها؟ نعم. تفضل يا أيوب. أيوب من أصدقاء البرنامج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. الله يفتح عليك يا أيوب، الله يبارك فيك ولا تقطعنا، خليك دائما معنا، حياك الله. ناخذ اتصال. من معاي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بس توطي التلفزيون اللي عندك عفوا وتعرف باسمك. طيب حاضر. شيخنا الغالي كيف حالك؟ يا أهلا وسهلا فيك. والله شرف لكل أهل مصر أن يكلموا حضرتك. الله يبارك فيك. أنت من مصر تكلمني؟ من مصر بس مقيم في السعودية يعني. حياك الله حياك الله. وأقسم بالله أن نحبك في الله حب لو ملأ أهل الأرض لكفاهم. الله يبارك فيك ويحفظك يا رب، حبك الله. أبدأ مع حضرتك؟ تفضل تفضل، بداية الربع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا أعهد الظالمين. قال ومن مرة ثانية. قال ومن ذريتي. رقق رقق الراء هني، الراء مكسورة. قال ومن ذريتي. أيوة. قال لا ينال عهد الظالمين. فخم الظاء. ظالمين. قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مقام إبراهيم. إبراهيم. مقام إبراهيم مصلى. يعني وضح الكسرة وقلقل الباء. من مقام إبراهيم مصلى. واهبنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين. هنا يعني الغنة تابعة لما بعدها، الحرف هنا الطاء تقول أن طهر ماشي، تفخم الغنى. أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات قلقل القاف وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. الله يفتح عليك ويبارك فيك. ناخذ اتصال من معاي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معك عبد المجيد من السعودية. حياك الله يا عبد المجيد، يا أهلا وسهلا فيك. تقرأ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا الغنة منا إنك أنت السميع العليم. نفس الشيء منا إنك أنت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة. راعي الغنم ومن ذريتنا أمة مسلمة ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أعد إنك أنت التواب الرحيم. حاول تفتح يعني الفم. التواب إنك أنت التواب الرحيم. لا تفتح الفم أكثر. إنك أنت التواب الرحيم إنك أنت التواب الرحيم. الله يفتح عليك ومشكور على اتصالك. الله يعطيك العافية. الله يبارك فيك. الله يحفظك. جزاك خير. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود. أعزائي المشاهدين، لازلنا معكم على الهواء مباشرة من جامع الشيخ زايد الكبير. نستقبل اتصالاتكم على الهواتف المبينة على

إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. الله يفتح عليك الله يفتح عليك يا طه. ما ودنا توقف ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يفتح عليك شيخنا. الله يبارك فيك ويحفظك. الله يخليك شيخ. الله يحفظك ويبارك فيك. تقبل الله منكم. الله يبارك فيك ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ناخذ اتصال. من معاي؟ عرف بنفسك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من معاي؟ شيخ هواري. حياك الله. طاين. محمد نبيل. محمد نبيل من وين تتكلم؟ إمارات. حياك الله. تفضل اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه. ما تقرأ من سورة البقرة يا عفوا اقرأ من سورة البقرة من آية 137 فإن آمنوا بمثل ما آمنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. افتح المصحف عندك. فإن آمنوا أيوة من سورة البقرة 137 آخر الجزء الأول، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وضح الهمزة. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. لا تسكن الهاء، وهو خطأ. وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله. مد ست حركات. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. الله يفتح عليك، جزاك الله خير ومشكور على اتصالك. ناخذ اتصال اخر. تفضل، من معاي؟ السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ بارك الله فيك. حياك الله وفيك، بارك الله عنك. الله يحفظك يا رب جميعا. ابدا بالقراءه، بارك الله فيك. تفضل. 140 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون؟ تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. مستقيم. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله يفتح عليك ويبارك فيك، مشكور على اتصالك يا عبد الله. ناخذ اتصال. الو. تفضل. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. يا هلا ومرحبا فيك. كيف الحال؟ منورنا في الإمارات. الله يبارك فيك. على وجه التحديد. منورة بهلا. أتمنى ما تكون هذه الزيارة الأولى والأخيرة. الله يجزاك خير. إن شاء الله في كل رمضان وفي كل حول نشوفك. الله يبارك فيك ويحفظك. بين أهلي وإخواني أنا. الله يحفظك. الله يسلمك. منورنا منورنا يا شيخ. من طيبك. من وين أقرأ يا شيخ؟ 143. وكذلك بس بغيت قبل ما أخلص إن شاء الله أتمنى أحصل على رقمك المباشر يا شيخ تحت الهواء إذا ما في أي مانع. إن شاء الله يعطونك إياه الكنترول إن شاء الله بإذن الله. جزاك الله خير. وكذلك جعلناكم. أيوة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فخم الراء. لا رؤوف. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وإن وضح الهمزة. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. الله يفتح عليك ويبارك فيك يا أخ ماجد. جزاك الله خير على اتصالك. حياك الله. معنا اتصال ربما يكون هذا آخر اتصال. نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من معاي؟ عفوا. حياك الله. فيصل الأفغاني. حياك الله يا أخ فيصل. من وين تتكلم؟ من الإمارات. حياك الله. يا أهلا وسهلا. الله يحييك. أهلا وسهلا. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. لا تقلق للضاد. وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم. كثير المد هنا. كثير المد في أهواءهم ومن جاء وما جاء. كثير. حاول تمد أربعة. أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من رب فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. الله يفتح عليك ويبارك فيك، مشكور اتصالك. الله يبارك فيك. فينا ناخذ اتصال بعد؟ معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ. أنا الله يحييك، يا هلا ومرحبا فيك. معك جمال، معك جمال واحنا من المغرب. حياك الله يا أخ جمال. والله إننا نحبك في الله. أحبك الله للذي أحببتني من أجله. وأود أن أبشرك بأن يعني وضع الله، جعل الله لك القبول في المغرب. والله دخلت بيوتهم وقلوبهم. والله الله يجزاكم خير، أهلنا أهل المغرب. أقرأ إن شاء الله. تفضل. جزاك الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انقطع الاتصال، لا حول ولا قوة الا بالله. معنا اتصال اخر. تفضل، معنا اتصال. ايمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عبد المهيمن امارات. حياك الله يا عبد المهيمن. تفضل. تقرأ. اقرأ من آية 148. 149. ومن حيث؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك. وإنه وإنه للحق من ربك. وإنه للحق من ربك. وإنه للحق من ربك. من ربك. قل من ربك. من ربك. من ربك. من ربك. من ربك. وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا للذين ظلموا. حجة إلا الذين ظلموا. حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك عبد المهيمن. نختم الاتصالات، والآن جاء وقت السحب على جائزة العمرة لشخص واحد من المشاركين اليوم. وطبعا المشاركين ما شاء الله يعني منهم الماهر بالقرآن ومنهم المتعتع، لكن ما شاء الله يعني الغالب من أول يوم ما شاء الله لا يحتاجون إلى كثير من الملاحظات، والملاحظات هذه لا تؤثر على تلاوتهم وإتقانهم. ما شاء الله يعني شنفوا أسماعنا. تفضل، معنا السحب الآن. هذه جائزة عمرة لشخص واحد من المشاركين اليوم مع مرافق له عبد العزيز صلاح العباد. عبد العزيز صلاح العباد من السعودية. يراجع إن شاء الله التلفزيون، تلفزيون أبو ظبي. إلى أن نلقاكم أعزائي المشاهدين في حلقة الغد بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء بالنور المبين، مرحبا بالتائبين، مرحبا بالعابدين، في صلاة الخاشعين، في رحاب الذاكرين. رمضان رمضان رمضان القانتين.